بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في قراءة والتعليق على كتاب المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم وفقكم الله في كتابكم المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، وفر الله لكم ولوالديكم ومشايخكم والسامعين وجميع المسلمين. المبحث الخامس: إيضاح الحق في الهداية والإضلال، وبيان مذهب المخالفين في ذلك والرد عليهم. دلت النصوص دلالة قاطعة على أن الهداية والإضلال من الله تعالى، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. قال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. نعم، هذا المبحث في بيان الحق ومعتقد أهل السنة في الهداية والإضلال، وبيان مذهب المخالفين. وسبق التنبيه على أن مدار الاعتقاد الصحيح في القدر، وكذلك موطن الشبه، مداره على ثلاث مسائل، وهي مسألة أفعال العباد، ومسألة الهداية والإضلال، ومسألة الإرادة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكثير من الشبه لدى المخالفين تتعلق بالإرادة، وكذلك في الهداية والإضلال، كذلك في خلق أفعال العباد. وهذا المبحث من المباحث المهمة لطلاب العلم. من أراد أن يضبط باب القدر فعليه أن يضبط هذا الباب، وهو المعتقد الصحيح في الهداية والإضلال. دلت النصوص على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهداية والإضلال معلقة على المشيئة، كما قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. وينبغي أن يعرف أن المشيئة التي تتعلق بها الهداية والإضلال مرجعها إلى الحكمة، وليس مرجع المشيئة أن الله يهدي ويضل بلا حكمة، بل هو يضل من يشاء بحكمة ويهدي من يشاء بحكمة. وهدايته هي إنعام وفضل، وإضلاله لمن أضله عدل وجزاء منه تبارك وتعالى لذلك العبد، وليس هناك ظلم. وهذا خلافا للجبرية الذين يعلقون الهداية والإضلال ودخول الجنة والنار إلى محض المشيئة، حتى قالوا أنه يجوز عليه أن يعذب الأنبياء والمرسلين ويخلدهم في النار، وينعم الكفار والمشركين ويخلدهم في الجنة. وهذا مما يتنافى مع حكمته وعدله سبحانه وتعالى. فالهداية والإضلال هي فعل الله، الهداية والإضلال فعل الله، والاهتداء والضلال فعل العبد، الاهتداء والضلال فعل العبد. فلا نقول أن الضلال فعل الله، الله عز وجل يهدي ويضل. الهداية والإضلال فعل الله، يهدي من يشاء فضلا وإنعاما وثوابا، ويضل من يشاء عدلا وحكمة. والعبد هو المهتدي وهو الضال، هو المهدي من الله وهو الضال. وهذه الأدلة تدل على أن الله عز وجل يهدي ويضل، خلافا لمن أراد أو زعم أن الله يتنزه عن أن يضل العباد، فإضلاله يرجع إلى حكمة، وهدايته ترجع إلى حكمة وإنعام. قول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هذا دليل على أن الهداية بيد الله، وأن الله لو شاء أن يؤتي كل نفس هداها فيكون الناس كلهم على هداية فهو على كل شيء قدير. وهذا فيه رد على القدرية المعتزلة الذين يقولون أن العبد يهتدي بنفسه ويضل بنفسه، وأن الله لا يقدر على هداية أحد ولا على إضلال أحد من الخلق. ويقولون الهداية والإضلال هو أنه هداهم إلى الدين وأرشدهم إليه. نعم. قلتم وفقكم الله، وفي الحديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم، هذا الحديث القدسي العظيم يقول الله عز وجل فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يعني مقدمة الحديث تأصيل لقاعدة أن الله عز وجل لا يظلم العباد، بل إن الله يحب العدل، ولهذا شرع العدل لعباده وحرم عليهم الظلم. وكما حرم الظلم على العباد فإنه لا يقع منه سبحانه وتعالى، لكن هذه أيضا المسألة موطن شبه، فمن الطوائف من قالوا أنه لا قدرة له على الظلم وأن الظلم مستحيل عليه، وهذا غير صحيح، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكنه يتنزه عن الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. ولهذا يقرر العلماء أن النفي المحض ليس فيه مدح، فإن من كان عاجزا عن الظلم ووصف بأنه لا يظلم فإن هذا ليس من المدح، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فيصف هذه القبيلة ويصغرها قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني ليس لهم غدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا البيت ورد مورد الهجاء، فالذي يمدح بالتنزه عن الظلم هو القادر، ولهذا أفضل ما يكون العفو عند المقدرة، وكذلك التنزه عن الظلم عند القدرة. أما الذي لا قدرة له على الظلم لا يمدح به، بل قد يوصف الجمادات بأنها لا تظلم. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وهذا دليل على قدرته على كل شيء. وقد جاء في تفسير الظلم الذي حرم الله على نفسه أنه لا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناته، لا يظلمهم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحد، حتى الكفار وسائر المشركين لا يظلمهم الله، يجازيهم بأعمالهم. فهذا أصل عظيم بينه الله في بداية الحديث، ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا هو الشاهد من الحديث، كلكم ضال، وهذا دليل على أن الضلال هو الأصل في الناس، وأن الهداية هي إنعام من الله، وبهذا يتبين أنه ليس هناك ظلم. فالأصل في الإنسان أنه ضال، فمن أراد الله هدايته هداه، فتبين أن الإضلال هو من باب التخلي والترك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته، فمن خلى الله بينه وبين حوله وقوته فهو ضال وهو جاهل وهو مخذول. ومن أراد الله هدايته هداه، وبهذا يتبين أن الإضلال من الله عز وجل إنما هو من باب التخلية والترك، وأن الهداية هي من باب الإنعام. ولهذا شرع لنا بذل أسباب الهداية، فاستهدوني أهدكم، يسألوني الهداية. فإذا عاش العبد الدهر وهو لم يقل يوما ربي اغفر لي اللهم اهدني، ومات على الضلال وعلى الكفر، فكيف يكون هناك ظلم؟ هذا ما سأل الله الهداية، ما سأل الله المغفرة، بخلاف المؤمن الذي بذل الأسباب وعلم أن الهداية بيد الله وسأل الله إياها، فإنه موفق بإذن الله للهداية. نعم. قلتم وفقكم الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم، هذا دليل أيضا على أن الهداية من الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الهداية: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان يدعو بهذا في سجوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهداية، فدل على أن الهداية من الله تبارك وتعالى. ولهذا من أعظم أسباب الهداية استشعار الفقر للهداية، أن يستشعر العبد فقره لهداية الله له. نعم. قلتم وفقكم الله. وبذلك جاءت الآثار عن السلف. أخرج الفريابي في كتاب القدر بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن. نعم، هذه في بعض الأثار عن السلف في بيان أن الهداية والإضلال من الله، كما ثبت بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن. الهادي الذي يهدي الناس، والفاتن الذي يعرض العباد للفتنة وللضلال بحكمته وعدله، فإن الفتن من أسباب الضلال، ولهذا من عصمه الله جنبه الفتن وسلمه منها. نعم. قلتم وفقكم الله. وفي السنة للخلال عن أبي بكر المروزي رحمه الله أنه قال: قلت لأبي عبد الله: يقول الرجل إن الله جبر العباد، فقال: هكذا لا تقول، وأنكر وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل يقول الرجل: الله جبر العباد، قال: هكذا لا تقول، وأنكر، أي أنكر هذا الإطلاق، قال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السلف يمنعون من إطلاق الجبر، لا بالإثبات ولا بالنفي، فلا يقولون جبر ولا يقولون لم يجبر، وإنما يعبرون بالنص الشرعي: يهدي ويضل، ويقولون جبل، أي جبل العباد كما جاء في الحديث. فالجبر لا يطلق، ونحن نعلم أن العباد لهم مشيئة ولهم اختيار، ولكن هذه المشيئة لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله، فنعبر تعبير الشرعي، وهذا من تجنب الألفاظ المجملة: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. قلتم وفقكم الله. ويقول الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، هذا في بيان أن هداية الله مرجعها إلى الإنعام والفضل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، لأن الهداية مستلزمة للعصمة كما جاء في الحديث: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، الحديث. فلكن هذه الله عز وجل رتب هذه الأعمال العظيمة على أسباب، فالعبد إذا استقام على طاعة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله عصمه وأصبح منشرح الصدر للإيمان، حبب إليه الله تبارك وتعالى الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. فهذه من هداية الله، وهي إنعام الله على العبد بالهداية. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، ليس هناك ظلم، إما فضل أو عدل، فمن أضله الله بعدله، كما سيأتي أن الإضلال هو عدل من الله في حق العباد الذين سلكوا مسالك الضلال، فأضلهم الله بعدله. نعم. قلتم وفقكم الله. قال ابن القيم رحمه الله: واتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه، ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن. نعم، هذه الكلمات من الإمام ابن القيم في بيان معتقد أهل السنة. قال: اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم، هذا دليل على أن هذه المسألة مما اتفق عليها الرسل والأنبياء، وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهدي فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أن الهداية بيد الله، من أداه الله فإنه لا يمكن أن يضل، ومن أضله لا يمكن أن يهتدي. ثم نبه على الفرق بين فعل الله وفعل العبد، وأن الهدى والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. ثم ذكر أنه لا بد من التنبيه على مراتب القدر، وشرع في ذكر مراتب القدر. قال رحمه الله: ثم ذكر أربع مراتب. المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذه أعم مراتبها، وقد دل عليها قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية، وجعل التسوية من تمام الخلق والهداية من تمام التقدير. قال عطاء: خلق فسوى أحسن ما خلقه، وشاهده قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وإجزائه، بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال. فالخلق الإيجاد، والتسوية إتقانه وإحسان خلقه. نعم، هذه مراتب القدر، مراتب الهداية، مراتب الهداية. وهذه التقسيمات في هذا الموطن وفي غيره من المواطن من أهم ما يضبط به العلم، لأن التقسيم يزول به الاشتباه. ولهذا كلما ضبط طالب العلم الأقسام وفرق بينها كلما ترسخ في العلم، لأن أكثر أخطاء العلماء لا ترجع إلى الجهل، فالعلماء لا يجهلون، لكن كثير من الأخطاء ترجع إلى الاشتباه، أن تشتبه مسألة بمسألة أو شيء بشيء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يظن أن الشيء كالشيء، أو هو هو وليس كذلك. كثير من الناس يظن أن هذا الشيء هو كذاك، ولهذا يأتي القياس الفاسد، والقياس الفاسد والاشتباه في الأقسام هو سبب الضلال والكفر. لما يقاس الخالق على المخلوق؟ لما يشتبه على الناس حق الخالق بحق المخلوق؟ كل هذا مرجعه إلى الاشتباه وعدم معرفة القسمة الصحيحة فيما هو حق لله وما هو حق للمخلوق. الهداية أيضا منقسمة إلى أربعة أقسام وليست على باب واحد. المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل نفس إلى مصالحها ومعاشها وما يقيمها، وهذه هي أعم مراتب الهداية، وهي هداية تكوينية قدرية يعني متعلقة بالخلق والإيجاد، وهي عامة لكل المخلوقات حتى الحيوانات هي داخلة في هذه الهداية، لأن الله هدى المخلوقات إلى مصالحها، فهذه هداية ترجع إلى أن يلهم الله عز وجل المخلوقات من الإنس والجن ومن غيرهم من المخلوقات أن يلهمهم ما تقوم به مصالحهم وما تتحقق به حياتهم، ولهذا ألهم كل مخلوق ما ينفعه من الطعام والشراب والسكنة، فمنها ما يعيش في الكهوف في الجبال، ومنها ما يعيش على أغصان الأشجار كالطيور، ومنها ما يكون في البحر، ومنه ما يكون في البر، ومنه ما يكون بين البر والبحر، كل ذلك من إلهام الله عز وجل لهذه المخلوقات التي خلقها وهداها هذه الهداية التي هي متعلقة بالخلق والإيجاد. وقد دلت عليها الأدلة، من ذلك قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فذكر هنا أربعة أمور: الخلق والتسوية والتقدير والهداية، وجعل كل أمر مرتب على شيء، فجعل التسوية من تمام الخلق والهداية من تمام التقدير. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات وسواها أي أتقنها في أحسن ما يكون، وكل مخلوق خلقه الله عز وجل وأودع فيه ما يتناسب مع حياته. ولهذا تلاحظون من حكمة الله لما كانت الطيور هي أضعف المخلوقات، ولو كانت تعيش بين الناس وبين الوحوش لهلكت، لكن جعل الله لها هذه الأجنحة تطير وترتفع عن هذه المخلوقات التي تدب على الأرض لضعفها، فجعل الله لها وسيلة تعيش بها وتنتقل، بخلاف الحيوانات القوية فليس لها أجنحة وإنما يتعيش في الأرض ولها قدرة على الدفاع عن نفسها. وكم لله من حكمة في المخلوقات وفيما جعل لها من الهداية، وما جعل فيها أيضا من الحواس، وما جعل فيها من الأعضاء التي تستقيم بها حياتها. قال عطاء: خلق فسوى أحسن ما خلقه. قال: وشاهده قول الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني كل مخلوق خلقه فقد أحسن خلقه. وبهذا نجد أن هذا الخلق أنه يتماشى مع الحكمة التي تتحقق بها حياة هذا المخلوق. قد ذكر الإمام ابن القيم من عظيم حكمة الله في خلق هذا الإنسان على هذه الهيئة، جعل له يدين وقدمين، وجعل هذه الأصابع بهذه الطريقة، يعني هذه الأربع في جهة وهذا في جهة أخرى حتى يقبض على اليد، بخلاف ما لو كانت في جهة واحدة، جعلها أيضا متفاوتة في الطول. فأمور عظيمة نبه عليها الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة يطول الحديث عنها. وما خفي على الناس أعظم مما جعله الله عز وجل في هذا الإنسان من هذه الحواس ومن هذه الجوارح والأعضاء. جعل أيضا العينين في أعلى البدن حتى يرى الإنسان طريقه ويرى البعيد، بخلاف ما لو جعلت العينان في القدمين. ثم جعل هذا الرأس الذي هو مكان الحواس أعلى ما يكون، بخلاف القدمين فإنها تتعرض للكدمات وللأمور عند السير. فلو كان الرأس في موطن قريب من القدمين لا تعرض الإنسان للهلاك. فكم لله من حكمة في خلق هذا الإنسان وفي خلق بقية المخلوقات. قال رحمه الله: ومن الأدلة أيضا على هذه المرتبة قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج، والهداية التعليم، والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. ومن هذه الهداية هداية الذكر للأنثى كيف يأتيها، وبهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما والكلبي الآية. ومن ذلك هداية الجنين للخروج من الرحم عند الولادة، وهدايته لالتقام الثدي بعد الولادة، وهدايته لمعرفته أمه دون غيرها، إلى غير ذلك من هداية المخلوقات إلى مصالحها. نعم، من الأدلة على هذه الهداية قول الله عز وجل فيما أخبر عن موسى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطاه من الحواس والأعضاء في الخارج ما تتحقق به المصالح، ثم هداه، هداه إلى ما تتحقق به الحياة والبقاء. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من هذه الهداية هداية الذكور للإناث. كل جنس جعل الله عز وجل بقى هذا الجنس عن طريق التوالد، عن طريق هذا السبب الذي هو من غشيان الذكور للإناث، وسبحان الحكيم العليم. فالله جعل لهذا السبب قائد وهو الشهوة، فلو لم يجعل الشهوة لهذا السبب لانقطعت الأنسال، فجعل الشهوة قائدة لفعل هذا السبب في الحيوان وفي الإنسان ليبقى هذا الجنس. وكل مخلوق يبقى جنسه بهذا السبب. فهذه من هداية الله، هذه البهائم والمخلوقات كيف هداها لهذا الشيء، وكذلك سائر المخلوقات كلها هداها لهذه الهداية. وهذه الهداية ترجع إلى الإلهام وما جعل الله فيها من مصالحها. قال العلماء أيضا من الهداية هداية الجنين للخروج من الرحم، يخرج في وقت محدد. من الذي هداه وخرج في هذا الوقت المحدد؟ من الله عز وجل. كذلك هداية الأطفال لأمهاتهم، ولهذا الجنين عندما يولد في أيامه الأولى لا يقبل إلا ثدي أمه. من الذي أرشده؟ فهذه الأمور من هذه الهداية، داخلة في هذه الهداية. ولهذا قديما كانوا أو بعض القضاة إذا اختصمت امرأتان في جنين فإنه يعرض على المرأتين، فإذا التقم ثدي إحداهما ورفض الأخرى هذا دليل على أنها أمة. فانظروا كيف أن القضاة رجعوا إلى حكم الجنين هذا الذي لا يعقل، لأنهم يعلمون أن الله جعل فيه هداية فيقبل أمه ويأبى غيرها. وقد يحصل أحيانا أنه يأبى أمه ويقبل غيرها، لكن هذا في حكم النادر. لكن الأصل في هؤلاء أنهم الأجنة أنهم يقبلون أمهاتهم ويشم رائحتها. من الذي هدى هذه الهداية؟ ومن الذي جعل في هذا الأم هذا الحنان والعطف، يعني يوقظها هذا الجنين في منتصف الليل وترضعه؟ من الذي يتحمل هذا الأمر لولا أن الله جعل هذه الهداية في قلب الأم وأرشدها لهذا وجعل في قلبها حنو وحنان وألهم هذا الجنين عندما يجوع أنه يبكي، فجعل علامة على طلبه للرضاع وللطعام وهو صغير البكاء. فكل هذه من هذه الهداية، الهداية العظيمة، هداية المخلوقات إلى مصالحها. نعم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة، وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرطا فيه أو جزء سبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب، بل قد يتخلى عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع. وهذه الهداية هي التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، هذه المرتبة الثانية، وهذه أخص من الأولى، وهي هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، فهذه متعلقة بأهل التكليف، بمن خاطبهم بالشرع. والهداية الأولى هداية متعلقة بالخلق والتكوين، وهذه متعلقة بالشرع والدين، فهي خاصة بالمكلفين، وهي أعم من الثالثة التي هي هداية التوفيق، لأن الذين هداهم هداية الإرشاد هم أعم ممن خصهم بهداية التوفيق. وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، لأن كل من خاطبه الله بالرسل فقد هداه هداية الإرشاد، فالله خاطب أبا بكر وأبا جهل عن طريق هذا النبي بالهداية، هداية الإرشاد، فمن حكمته أن هدى أبا بكر وأضل أبا جهل، وكلهما قد هداهما الله هداية الإرشاد، فهداية الإرشاد تحققت للجميع وخطبوا بها من نبي واحد وهم في قبيلة واحدة يخاطبهم بكلام مفهوم معروف لهم، ولم يخص المؤمنين بخطاب دون غيرهم إلا بعد أن استقاموا على الدين فخصهم بكثير من العلم لما أعرض أولئك. وأما بداية الأمر خاطب الجميع بهذا الدين، فهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، وهذا شواهده كثيرة حتى الآن في العلم، ليس كل من حفظ فهم، وليس كل من درس اهتدى، فقد يحمل العلم الرجل ويكون حافظا ولكنه يسلب الهداية، ليعلم الناس أن هذه الأسباب ليست مؤثرة بنفسها. حفظ القرآن هو أعظم أسباب الهداية لكنه ليس مؤثرا بنفسه، العلم أعظم أسباب الهداية لكن قد يوجد العلم ولا توجد الهداية، فهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق. وإن كانت شرطا فيه، نعم هي شرط، لأن لا يحصل أو لا تحصل هداية التوفيق إلا بعد الخطاب بهداية الإرشاد، فلا يمكن للإنسان أن يكون مهتديا هداية التوفيق بغير خطاب من الله عز وجل، لأن الله بين لنا الدين وهذه هداية الإرشاد، ثم هدى لهذا البيان هداية التوفيق من شاء من خلقه، وإن كانت شرطا فيه أو جزء سبب، يعني أنها سبب في هداية التوفيق لكنها ليست مستلزمة، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب، بل قد يتخلف المقتضى إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع، يعني قد يتخلف السبب إما لعدم اكتماله وعدم تحققه أو لوجود مانع في المخاطب كالإعراض من المخاطب، أو أن تكون الحجة يعني غير واضحة وغير بينة كخطاب العلماء الآن للناس، قد يكون قصور في خطاب العالم. أما النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وأتم البيان وأخبر أنه ترك هذه الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وشهد له خيار الأمة في أعظم مشهد في الحج أنه قد بلغ ونصح عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة، وما قصر عليه الصلاة والسلام في هدايتنا وإرشادنا هداية الإرشاد، أما هداية التوفيق لا يملكها عليه الصلاة والسلام. وهذه الهداية أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هي هداية الإرشاد، وهي أيضا ثابتة للعلماء ولكل من دعا إلى الله أنهم يرشدون الناس ويبينون لهم الدين. هذه الهداية وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد قيامها، كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعثة الرسول تتحقق بهداية الإرشاد، فإذا لم يبعث الله للناس رسولا فإنه لا يعذبهم. ولهذا الفترات التي خلت من وجود رسل فإنهم على الصحيح يمتحنون يوم القيامة، أو لو كان في فترة رسالة لكن في مكان نائم بعيد ما بلغته الرسالة فإنه لا يؤاخذ حتى تبلغه الرسالة ودعوة النبي، وهذا من عدل الله ومن رحمته بخلقه. هذا لا يوجد في الأنظمة البشرية، إذا جاء نظام الآن صدر وجاء رجل خالف النظام، الأنظمة البشرية ما تعرف أنا ما علمت بالنظام، تقطع الإشارة علمت ولا ما علمت ستعاقب، تخالف الطريق ستعاقب، تخالف النظام ستعاقب، يقولون هذا النظام. رب العالمين لا يؤاخذ عند عدم العلم إن لم يعلم، سواء كان هذا العلم يعني مفقود بالكلية بحيث لم تبلغه دعوة الرسول، أو أنه بلغته لكنه خفي عليه شيء من العلم، كما يحصل الآن من بعض من يقع في بعض المخالفات وهو لا يدري، يقع في المعصية وهو لا يدري، حتى يقع في الشرك وهو لا يدري، فلا يؤاخذه الله عز وجل حتى يعلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومعلوم أن أعظم العذاب هو عذاب الكفار، فكيف ينفي الله العذاب إلا بعد بعثة الرسول، دليل على أن الله لا يعذب أحدا من الخلق إلا ببعثة الرسول. لكن من لم يبعث إليهم الرسول أو لم تبلغهم دعوته فإنهم يوم القيامة يمتحنون، ولا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة الرسالية إما ببعثة الرسول أو بالامتحان يوم القيامة. نعم. يعني حتى يعني يكون الأمر واضح، ترى هذه الصياغة ليست هي عبارة ابن القيم، الأصل أن ابن القيم هو الذي ذكر هذه التقسيمات، لكن هناك تصرف من باب الأمانة، ولهذا تلاحظ أن الإحالة انظر، لأن هناك تصرف في تعريف هذه الأنواع بإدخال بعض العبارات على كلام ابن القيم مما يوضح هذه المراتب. نعم، هذه من باب الأمانة العلمية، ويعني طلاب العلم ينبغي أن يتحلوا بهذا، لأن كوننا ننسب كلاما لابن القيم فيه ما ليس من كلامه هذا ظلم لابن القيم. وإنما اعتاد الباحثون على إذا كان النقل بتصرف أن يقال انظر كما تعلمون، ولا تكون هناك أقواس تنصيص. فأصل الكلام لابن القيم رحمه الله، وذكره العلماء غيره، لكنه فصل فيه، فكلامه هو عمدة في هذا. لكن العبارات وسبق هذه المراتب التعريف بها، ليس كل هذه العبارات هي من عبارات ابن القيم رحمه الله. نعم. قلتم وفقكم الله: المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها، وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا. وهذه المرتبة نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، هذه المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإلهام، وهذه هي التي خص الله بها المؤمنين، بخلاف الهداية الثانية هداية الإرشاد، فهي عامة خاطب الله بها جميع الأمة، أمة الدعوة الذين خاطبهم الله بدعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم هداهم هداية الإرشاد. أما هذه الهداية هي خاصة بالمؤمنين الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، لأن هداية الإرشاد ليست مستلزمة لخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وإنما خاطب الله بها من خاطب، فمنهم من بلغت قلبه واهتدى، ومنهم من لم ينتفع منها إلا بالسماع ولم ينتفع بها. وهذا قد يكون عدم الانتفاع عام كالكفار والمشركين، وقد يكون خاص في بعض الجوانب كما حصل للخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنهم يقرؤون القرآن لم ينتفعوا به. لكن هذا عدم الانتفاع في خطائهم في ما هم فيه، وإن كان أصل الإسلام لا ينفع عنهم، كما قال علي: من الكفر فروا، لما سئل هم كفار قال: من الكفر فروا. فالصحابة لم يكفروهم، لكن هؤلاء الخوارج لم يهتدوا هداية التوفيق لما اهتدى إليه الصحابة في هذه المسائل التي خاضوا فيها وضلوا بسببها. هذه أيضا المرتبة أخص من التي قبلها، لأن المرتبة الثانية هي عامة في جميع من خوطب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهداية التوفيق هي خاصة بالمؤمنين. وهذه المرتبة هي التي ضل فيها وبسببها جهال القدرية المعتزلة، فأنكروها وقالوا: إن الله لم يهدي القلوب، وإنما يفسرون الهداية بأن هداية الإرشاد فقط، وأن الله لم يهدي ولم يضل. ونبه العلماء وحذروا منهم من السلف ومن بعدهم إلى اليوم، والعلماء يحذرون من هذا الضلال الذي وقع فيه هؤلاء. فهؤلاء يجعلون المؤمن والكافر بمنزلة واحدة في هذه الهداية، أن الله عز وجل هداهم جميعا هداية الإرشاد، فيجعلون أبا بكر وأبا جهل في مرتبة واحدة، هداهم الله للدين عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص أبا بكر بهداية التوفيق. فهذا عين الضلال ومن كفر النعم، فإن الله هدى المؤمنين، ولهذا المؤمن دائما يستشعر منة الله عليه في الهداية. لا يوجد مؤمن يعتقد أنه اهتدى بعقله وبذكائه، بل يستشعر أن الهداية بيد الله عز وجل، وهذا من أسباب حفظ الهداية، فإن النعمة إذا كفرت ذهبت وفرت، النعم إذا كفرت فرت وإذا شكرت قرت. فالهداية إذا استشعر المؤمن أن الهداية بيد الله، هو الذي علمنا، هو الذي فقهنا، هو الذي أرشدنا، ويشكر الإنسان الله عز وجل على الهداية. ففي البشر من هو أذكى منك وأفصح منك وأحفظ منك وأشرف نسبا منك، ومع هذا خصك بهذه الهداية، فيستوجب شكر الله على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الهداية لهذا الدين. هذه الهداية نفاها الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا لاحظوا الهداية هنا مرة تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ومرة تنفي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبتت الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، انتفت الهداية. كما ذكرنا قاعدة في التفسير أنه لا يوجد شيء في القرآن منفي ومثبت ويرجع إلى نوع واحد، بل لا بد أن تكون هناك قسمة، هداية منفية وهداية مثبتة. ما هو المنفي وما هو المثبت؟ الهداية المثبتة هداية الإرشاد، والهداية المنفية هداية توفيق. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هدى الله على يديه من هدى من الخلق، وهذه الأمة هي أعظم الأمم يوم القيامة وأكثر أهل الجنة، ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، إبراهيم الخليل ما استطاع أن يهدي أباه، ليس هناك أكرم على الله من الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. ويري الله تبارك وتعالى الناس العبر، أقرب الناس للخليلين والد إبراهيم بالنسبة لإبراهيم، وعم النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة أبيه الذي كان يحوطه ويناصره وهو الذي قام بتربيته، بمنزلة أبيه ما استطاع أن يهدي، حتى يعلم الناس أن الهداية بيد الله. حتى الأنبياء لا يستطيع أحد أن يهدي غيره، بل الأنبياء في أنفسهم لا يستطيع النبي أن يهتدي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهداية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وكل الأنبياء يسألون الله الاستقامة والعصمة من الشرك، في قول إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله من يعوذ بك من الشك والشرك والنفاق. يعني ليس هناك منزلة فوق منزلة الأنبياء والرسل، وأعظمهم أولو العزم، وأفضل أولي العزم الخليلان، وأفضلهما نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا يملك مخلوق أن يهتدي بنفسه فضلا أن يهدي غيره، هذه هداية التوفيق مختصة بالله تبارك وتعالى، لا يملكها أحد لأحد. العالم ما يستطيع أن يهدي أبناءه، لهذا بعض الناس يشن على العلماء إذا رأى في أبنائهم تقصيرا، قال هؤلاء العلماء لو صدقوا لما ضل أبناؤهم. أبناء الأنبياء ما استطاع الأنبياء أن يهدوه، فهذا الهداية بيد الله، توفيق من الله. ينتفع من العالم رجل غريب من أقصى بلاد الأرض وأقرب الناس إليه لا ينتفع به، ليعلم الناس أن التوفيق بيد الله والهداية بيد الله. وإلا لو كان العلم يورث ورثه العلماء لأبنائه، حكمة من الله. هذا العلم يناله من طلبه، من كان مستحقا له، من علم الله أنه أهل له. فقد يكون ابن العالم ليس بأهل فلا يهتدي لهذا الأمر، ويأتي إنسان بعيد أجنبي يلزم العالم يستفيد منه. كان ابن عباس يتتبع أبواب الصحابة، ويقيل القيلولة عند باب الصحابي، يخرج بعض الصحابة في صلاة العصر يجده نائم عند الباب، فيقول ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول إن العلم يؤتى إليه. كان يقصد أبواب الصحابة وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا العلم يحتاج إلى بذل وسبب وسعي. فمن علم الله منها الجهاد في طلب العلم والحرص عليه، توكل على الله، دعاء الله، والاستقامة على الدين، تجنب المعاصي، هداه الله لهذا العلم. وإذا هداه الله لهذا العلم لا يمكن أن يحصر الخير والتوفيق الذي يحصل لعالم مهتدي يعرف أسباب الخير وأسباب الشر، يعبد الله على بصيرة، يعرف أنواع التفاضل، يعرف ما الذي يزكو به العمل. لا يمكن أن يحصر الخير. ولهذا على الصحيح أن من أسباب التفاضل فضل عبادة العالم على غيره، لأن العالم إذا عبد الله يقوم بقلبه من التعظيم، وكذلك على جوارحه من الأعمال التي يزكو بها العمل ما لا يقوم بغيره. اثنان في الصف، أحدهما عالم والآخر عام. هذا يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يقول اهدنا الصراط المستقيم، لكن هذا العامي لا يدري ما معنى اهدنا الصراط المستقيم، ولا يدري ما هذا النوع من الهداية، ولا يستشعر فقره لهذه الهداية. والعالم يستشعر هذا الأمر، ولهذا ليس هناك أشرف وأفضل وأنفع من العلم. فاحرصوا على العلم وعلى الفقه على أصوله، يخذ العلم من أصوله الشرعية وعن أهل الضبط له، ولا يقدم على العلم شيء. الدنيا بأسرها ما يمكن أن تقارن بمسألة واحدة من مسائل العلم، لأن هذا العلم نجاة في الدنيا والآخرة. والناس يتفاوتون يوم القيامة بالعلم، ولهذا معاذ بن جبل يحشر قبل العلماء برتوة، لأنه أعلم الناس بالحلال والحرام. فكلما تفقه الرجل في دين الله عز وجل كلما علت درجته عند الله. لكن هذا العلم الذي ينفع هو الذي يمتثل، علم صحيح لا تشوبه شوائب البدع والشبه، وامتثال وعزيمة على هذا العلم. نعم. قلتم وفقكم الله، وهذه المرتبة تستلزم أمرين: أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله سبحانه، فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد. ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. ولهذا قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم ولو حرص عليه، ولا إلى أحد غير الله، وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته، كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. نعم، هذه المرتبة تستلزم أمرين، لا تتحقق هداية التوفيق إلا بأمرين. الأمر الأول الاهتداء، أو الأمر الأول هو فعل الرب تبارك وتعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء. فإذا بذل العبد السبب واهتدى وسأل الله الهداية بالتوكل والدعاء وبذل الأسباب أيضا، لا يسأل الله الهداية ويبقى في بيته لا يخرج لطلب العلم، بل يخرج ويطلب العلم، ولا يخرج بطلب العلم وهو مستشعر قوته على تحصيله، بل يخرج وهو مفتقر لله عز وجل في طلب العلم، فيجمع بين التوكل على الله وبين بذل السبب. ولا تتحقق هذه الهداية إلا بفعل الله عز وجل، وهذا في كل أمر، يعني في كل عمل. لا يمكن لعبد أن يقوم بعمل إلا أن يهديها الله ويوفقه لذلك. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم، توبة الرب مقدمة على توبة العبد، فلا يتوب العبد حتى يتوب الله عليه. توبة الله بأن يهديه للتوبة ويوفقه ويجعل في قلبه الندم، فإذا وفقه لذلك تاب، وإذا لم يهده لهذه التوبة قد يقول بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه، وترد هذه الكلمة لأنها خاوية من كل معاني التوبة. بل بعض الناس إذا نصحت بعض المصرين على الذنوب تقول له توب إلى الله، فيبتسم ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، خلاص انتهيت، يعني خلاص أنا أنت أمرتني بالتوبة تبت، يظن التوبة حصلت بهذا، وهو كالمستهزئ. التوبة هذه تحتاج إلى ندم، تحتاج إلى معرفة أن هذا ذنب، وأنك قد اقترفت ذنبا عظيما تدمع العين ويحزن القلب، استشعر العبد أنه في هلاك، كما قال ابن مسعود إنكم لتعملون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر، نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من البوبقات. فهداهم الله عز وجل لمعرفة خطر الذنوب. فإذا هذه الهداية لا تتحقق إلا بهداية الله للعبد، وكذلك اهتداء العبد بذل السبب من العبد. فإذا تحقق هذان الأمران حصلت هذه الهداية. أيضا هذه الهداية لا تنال بحرص حريص، لكن الحرص هو سبب من أسبابها، كما قال الله عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص أيها النبي على هداية الناس فإن الله لا يهدي من يضل، كذلك لو حرص الإنسان على هدايته فإنه لا يهتدي إلا أن يشاء الله عز وجل، لأن هذه الهداية هي ملك لله، يجب أن يتوجه إلى الله في طلبها، وتبذل الأسباب التي جعلها الله أسبابا في تحصيلها. نعم. قلتم وفقكم الله، المرتبة الرابعة الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فهذه هداية بعد قتلهم، فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح بالهم في الآخرة بإرداء خصومهم وقبول أعمالهم. المرتبة الرابعة الهداية إلى الجنة والنار، وهذه تكون يوم القيامة، كما قال الله عز وجل احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه هداية حسية إلى طريق النار، هداية أهل النار إلى النار، وهداية أهل الجنة إلى الجنة، كما قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، قتلوا ماتوا. فمتى تكون الهداية؟ تكون يوم القيامة، سيهديهم ويصلح بالهم. فهذه الهداية هدايتهم إلى طريق الجنة، وهي هداية حسية كما كانت الهداية المعنوية في الدنيا. هذه الأقسام الأربعة ينبغي أن نقف عندها وقفات من حيث التقسيم الاعتباري الذي به يحصل تمييز بين هذه الأنواع. فلو قارنا بين هذه المراتب باعتبار العموم والخصوص فنجد أن هذه المراتب مقسمة إلى قسمين، إلى عامة وإلى قسم آخر خاص. العامة هي هداية، الهداية العامة التي هي هداية المخلوقات إلى مصالحها، فهي عامة من حيث متعلقها ومن حيث أصحابها، عامة لكل المخلوقات وهي عامة في كل مصالح العباد، بخلاف المراتب الثلاثة الأخرى: هداية الإرشاد، وهداية التوفيق، وهداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار للنار. هذه خاصة، كل نوع متعلق بنوع. أيضا منقسمة باعتبار محلها إلى قسمين: إلى ما يقوم بالقلب وتتعلق به الهداية الأولى والثالثة. الهداية الأولى هي هداية إلهام تقوم بالقلوب بأن يهدي الله، حتى الجنين الصغير لا يعقل خطابا، لكن جعل الله في قلبه وفي إدراكه ما يعرف به أمة، وكذلك سائر المخلوقات، فإن الله عز وجل جعل فيها هداية لهذا الأمر، فهو يقوم بالقلوب والإدراك. كذلك هداية التوفيق تقوم بالقلب بخلاف هداية الإرشاد، فإنها تعرض على الآذان يسمعها الناس. وكذلك هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار هداية حسية يعني في الخارج. أيضا منقسمة الهداية باعتبار كونها حسية ومعنوية إلى قسمين: الحسية هي هداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، هداية الطريق، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، والأنواع الثلاثة الأولى متعلقة بهدايات معنوية. أيضا هي منقسمة باعتبار انقسامها إلى دينية وكونية إلى قسمين: الأولى كونية والثلاثة الباقية متعلقة بالدين. أيضا تنقسم باعتبار الدنيا والآخرة إلى هدايات تتعلق بالدنيا، هدايات تتعلق بالآخرة. لتتعلق بالآخرة هي النوع الأخير، وهداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. والهدايات الأولى تكون في الدنيا. أيضا تنقسم باعتبار فاعلها إلى قسمين: فعل الله وهو النوع الأول، الهداية العامة، وهداية التوفيق. وهداية الإرشاد هي من فعل الأنبياء وهي من فعل الله، فإذا هداية الإرشاد مشتركة بين الخالق والمخلوق. كذلك هداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار هي من الله، لكن بأمر الله للملائكة أن يرشدوهم إلى طريق الجنة وطريق النار. كذلك منقسمة أيضا باعتبار الانفراد والاشتراك إلى قسمين: فهداية الإرشاد مشتركة فتكون من الله بخطابه لخلقه، ومن الرسل والعلماء في خطابهم للناس. وكذلك الهداية الأخيرة، هداية أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، تكون من الله بأمر الملائكة. فإذا هذه التقسيمات الاعتبارية مما يقوي فهم هذه الأنواع وهذه الأقسام بحيث تضبط، وهذا بخلاف ما لو ذكرنا تقسيما واحدا، فمن خفي عليه هذا التقسيم خفيت عليه حقيقة المقسم. ولهذا كلما توسع طالب العلم في التقسيم وفي أنواعه كلما ترسخ تفرق بين هذه الأنواع من جهات كثيرة باعتبارات كثيرة، بحيث لا يشكل شيء في هذه المسألة. ولو درست المسائل على هذا التفصيل وهذا التدقيق، مثل أنواع التوحيد تدرسها باعتبارات كثيرة باعتبارات متنوعة، تتميز هذه الأنواع. وهذا مما يقوي ويرسخ العلم ويقوي الفقه لدى طالب العلم. أما لو كان ذكر التقسيم باعتبار واحد فإنه قد يخفى وجه التقسيم على بعض المتعلمين فتبقى إشكالات. نعم. قلت وفقكم الله: ومما ينبغي أن يعلم ويعتقد أن هداية الله تعالى للخلق وإضلاله لبعضهم بحكمة الله وعدله لا ظلم في ذلك. وقد ينقضح في بعض أذهان أهل الجهل أن في عدم هداية الله لبعض الخلق ظلما، إذ كيف يمنعهم الهداية ويعاقبهم يوم القيامة؟ وقد أجاب عن هذا الاستشكال الأئمة المحققون جزاهم الله عن الإسلام وأهله أعظم الجزاء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كان خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له وفطره عليه، فإن الله إنما خلقه لعبادته وحده لا شريك له ودله على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو لما لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه وما أمر به من معرفة الله وحده وعبادته وحده عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. فإذا أخلص العبد لربه كان هذا مانعا من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك، وإن لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه عوقب على ذلك، وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات، وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله، وعدم فعله للحسنات ليس أمرا وجوديا حتى يقال إن الله خلقه، بل هو أمر عدمي لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له وما أمر به، وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار ونحوها. نعم، هذه مسألة عظيمة وينبغي أن تفهم على وجهها، وأن هداية الله لمن هداه هو إنعام وفضل، وإضلال الله لمن أضله عدل من الله عز وجل. وهذه من الشبه التي تعرض لكثير من الناس قديما وحديثا، فينبغي أن تعرف. وقد نبه العلماء وبينوا رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا الجواب عن هذه الشبه، من ذلك كلام شيخ الإسلام هنا أنه ذكر أن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، الذنوب الوجودية هو فعل العبد وليس هو من باب الترك، يعني ذنب عصى زنى سرق هذا ذنب وجودي، بخلاف الترك فإنه ليس له وجود. قال: وإن كانت خلقا لله، هو خلق هذه المعصية فيه فهي عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له وفطره عليه. هذا استشكال، قد يقال: كيف أضل الله فلان؟ قلنا: لأنه عصى. فيقول قائل: هذه إذا كانت المعصية الثانية فما بال المعصية الأولى؟ أول معصية تقع من فلان شرب الخمر زنا، أول معصية، نعم بعد ذلك أضله، لكن لماذا أضله في أول معصية؟ يقول شيخ الإسلام: يرجع لعدم فعله ما خلقه له وفطره عليه، لأن الله جعل في الإنسان فطرة وجعل له عقلا مميزا، ولهذا هذه المعاصي منبوذة لدى أهل العقول. حتى في الجاهلية كانوا يمتنعون من الزنا ويمتنعون من الظلم ويمتنعون عن من أذية الجار ويمتنعون من الخمر. أبو بكر ما شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني حتى قبل أن تحرم في بداية الإسلام ما كان يشرب، في الجاهلية ما كان يشربها، لأنهم يعلمون بعقولهم وفطرهم أن هذه ليست من المروءة قبل الدين. فإذن عندما يقع إنسان في معصية إنما وقع في هذه المعصية بسبب ما ارتكب، لأن الله جعل فيه ما يميز، جعل فيه فطرة سليمة وجعل له عقلا، فما الذي جعله يقع في هذه المعصية؟ إذن هنا لما خالف الفطرة وخالف العقل وقع في أول معصية، ثم عاقبه الله على هذه المعصية بمعصية أخرى. وهذا كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الفطرة كما قال شارح الطحوية هي مميزة، يعني أنها ترجح، وقد تكون الفطرة لا تدل على التفصيل في العلم لكنها ترجح. فلو عرض أمران على صاحب فطرة فإنه يختار الشيء الصحيح. ولهذا لما عرضت الخمر واللبن على النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، فقيل له هديت للفطرة، يعني أن هذا شيء معروف بالفطرة. لو عرض على إنسان صاحب فطرة الخمر واللبن لاختار اللبن. لو عرض الزنا والزواج على صاحب فطرة اختار الزواج. لو عرض التجارة والكسب الحلال والربا اختار تجارة. فهذا هو من عدل الله، أن الرجل إذا وقع في معصية فإن الله عز وجل يعاقبه، لكن العقوبة هنا ليس كما يظن كثير من الناس أنه يعاقبه عليها في الآخرة، قد يعاقبه عليها في الدنيا بأن يخلي بينه وبين العصمة، يسلط عليه الشيطان فيزين له المعاصي ويقوي نفسه الأمارة بالسوء فيقع في المعاصي. ولهذا الإنسان هذا مسكين، يعني معه قرين يدعوه للشر ونفسه أمارة بالسوء إلا من رحم الله، وله شهوة، والناس حولك كل يريدون تحقيق مصالحهم. فينبغي أن ننظر هذه النظرة، الزوجة تريد مصالحها، الأولاد يريدون مصالحهم، يريدون المال، يريدون أن تكون ثريا، كيف الثراء لا يعنيهم، المهم يكون في يدي كمان. فكم من زوج عصى الله وقع في الربا، وقع في السرقة من أجل إرضاء الزوجة، من أجل إرضاء الأبناء، الأصدقاء وغيرهم، الكل يريد مصالحه. فينبغي أن تكون على حذر أنك لست وسيلة لتحقيق مآرب الناس إلا إذا كانت هذه الوسيلة صحيحة، أنك مسؤول عن نفسك. الأبناء يرثون المال وأنت ستحاسب عليه يوم القيامة. فالإنسان ضعيف إلا من وفقه الله. ولهذا جاء في بعض الأثار أنه إذا عرج بروح المؤمن عرج بها إلى السماء، تقول الملائكة عندما يرون روح هذه المؤمن يا ويحه كيف نجا، تتعجب الملك يا ويحه كيف نجا هذا الإنسان. وهذا دليل قول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالهداية مطلب عظيم وهي مطلب عزيز، لا تظن الهداية السهلة، لأن الخصوم والأعداء نفسك الشيطان أولادك وأهلك إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، كلهم يريدون مصالحه ولا يعنيهم بعد ذلك ما الذي سيحصل لك. فكن على حذر، لا تعصي الله من أجل الناس، أطع الله واعص الخلق لا تضرك معصيته، التمس رضا الله ولا تلتمس رضا الناس، فمن رضي الله عنه رضي عليه عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا ينبغي الإنسان أن ينظر للناس، لا في العلم تجامل، ترجح قول، ترجح قولا لعالم، ترفع هذا تخفض هذا، تحذر من هذا تدعو لهذا، والقائد هو الشهوة والهوى. ينبغي الإنسان أن يخضع لأمر الله، ليس لنا من الأمر شيء، المدح والثناء لله، فلا نمدح إلا من مدحه الله، ولا نذم إلا من ذمه الله، لا نرفع إلا من رفعه الله، لا نخفض إلا من خفضه الله، لا نحب إلا من أطاع الله، لا نبغض إلا من عصى الله. أما نحن عبيد ليس لنا من الأمر شيء، إذا أحبني فلان لا أحبه لأنه أحبني، أبغضني لا أبغضه لأنه أبغضني، لكن إذا أطاع الله أحبه، وإذا عصى الله أبغضه. وينبغي الإنسان أن يكون على حذر أن يكون ندا لله، حتى إن بعض الناس وإن كان لا يقول بلسانه لكن حاله ولسان حاله يقول أن من والاني فهو موالى ولو عصى الله، هذا شيء خطير. أنت عبد مخلوق لله، يجب أن يكون ولاؤك لله، حبك لله، بغضك في الله. هذا هو العبد المهتدي الذي هداه الله عز وجل. وهذه الهداية إذا وجدت زادك الله هداية، وإذا ضل الإنسان وزاغ فإنه لا يدري بعد ذلك ما الذي سيبلغ به هذا الزيغ. وأنا دائما أقول الزيغ عتبة، إذا وضعت قدمك عليها لا تدري إلى أي موطن تصل. انتبه، كلمة واحدة قد يكون الزيغ بكلمة واحدة تقول هذا قول صحيح، هذا باطل، هذا صحيح لأنه قول فلان وهذا باطل لأنه قول فلان. لا، لم تنظر للدليل ولم تنظر للحق، وإنما أصوبت لمدح فلان وخطأت لذم فلان، هذا ضلال بين. فلا يجوز الإنسان يتكلم إلا بعلم، ولا يرجح إلا بدليل، ولا يتكلم في رجل بمدح ولا ذم إلا بحجة يسأل عنها يوم القيامة فيجد له عند الله حجة. إن بعض الناس غافل، يتكلم الليل والنهار، يمدح ويذم ويرفع ويخفض ويفضل هذا الكتاب على الكتاب، وهذا أفضل كتاب وهذا أسوأ كتاب، وما يدري هذا المسكين ما الذي يجني على نفسه. خصوصا أفعل التفضيل هذه من يجرأ عليها؟ من يستطيع يقول هذا أفضل كتاب، هذا أفضل مدرس، هذا أفضل عالم؟ ناس الآن تجرأوا، هذا أعلم الناس، هذا أفضل الناس، هذا أزهد الناس، ولا يدري أنه سيسأل، وما الذي يدريك؟ فالمفاضلة لا تكون بما تراه، قد يكون رجل مغمور ما عرفه الناس هو أعلم أهل الزمان. ولهذا العلماء الكبار كانوا يمنعون من أن يقال أعلم الناس أو أفضل الناس، لأن هذا لا يكون إلا بنص. ولهذا المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم، أهل السنة مسلكهم فيها النصوص، ما نظروا لسيرة أبي بكر ففضلوه، ونظروا لعمر بعده ففضلوه، إنما نظروا للنصوص. فكثير من أفعال الناس هي سبب الزيغ. وكذلك الهداية، إذا اهتدى الإنسان وقف موقف المجاهد في سبيل الله في نصرة الحق فإن هذا سبب للهداية. ولهذا قال السلف الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. ولهذا انظر لرجلين بلغا 60 أو 70، أحدهما في غاية الهداية والآخر في غاية الضلال. ما ولد هذا مهتديا وهذا ضالا، لكن هذا أسرف على نفسه في أسباب الغواية إلى أن وصل إلى هذه المرحلة، وهذا اجتهد إلى أن هداه الله عز وجل. هذا هو الفقه الذي ينفع. أما كثرة المسائل، كثير من الناس يحفظ من المسائل ما يمكن لا يتوفر إلا في قلة قليلة من الناس. ليس العلم بكثرة المسائل، العلم بالفقه بهذه المسائل، أن يعلم الله منك التقوى في قلبك لا على لسانك وعلى جوارحك، أن تكون مهتديا، تحذر من الكلمة تقولها تسأل عنها يوم القيامة، قد تكون هذه الكلمة منزلتها عظيمة عند الله، كما جاء في الحديث إن الرجل لا يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة قال في مجلس وهو يضحك. والأخطر من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا. فعلينا أن نحذر. إذن هذا الأمر كما تلاحظون الله عز وجل حكيم عليم لا يظلم العباد، فمن أسرف على نفسه في أسباب الزيغ والهداية والإعراض وانتكاس الفطر فهؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم، وهم الذين جلبوا لأنفسهم الزيغ. ومن بذل أسباب الهداية وفقه الله عز وجل. نعم. قلتم وفقكم الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه؟ قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا، وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب، ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبهم حتى يقيم عليهم حجته، فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه. نعم، قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه، فهذا غير مقدور لهم وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه. فتأمل هذا الموضع واعرف قدره، والله المستعان. نعم، هذا النقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله مهم في بيان هذه المسألة. قال: فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه. قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل إلى آخر ما ذكر. فالله عز وجل أولا خلق في هذا الإنسان عقلا وسمعا وبصرا، وما أرسل الله رسولا إلى قوم إلا خاطبهم بلسانه، ما يمكن يخاطب العرب بلسان أعجمي أو يخاطب العجم بلسان عربي، كل قوم خاطبهم بلسانه، لهم عقول يفهمون هذه اللغة يفهمون هذا الكلام. يخاطبهم الرسول بخطاب بين، ولهم عقول مميزة ولهم أسماع وأبصار، ويريهم العبر في أن من أطاع الرسول أن الله عز وجل عصمه ووفقه ونصره. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرف الخلق كلهم من الروم وفارس والعرب والمنافقون وعامة الناس إلا أن هذا النبي منصور من الله، فأراهم الحجج والبراهين والآيات. فإذا أعرض بعد ذلك الإنسان بعد هذه الحجج وهذه البراهين، ما هي حجته على الله؟ ليس عليه له على الله حجة، لأن الله عز وجل أعطاهم الأسباب التي بها يهتدون. ولهذا إذا سلب العقل كما قال العلماء إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب، إذا أوجب عملا على العقل وسلب العقل فلا يترتب عقاب على ذلك. ولهذا العقل إذا سلب هو سبب عام في رفع التكليف بالكلية، وكذلك إذا سلب السمع فإنه لا يرتب عقوبة على كلام يلقى على من لا يسمع أو فعل يرتبه على الإبصار كالقراءة في المصحف فيعاقب الأعمى على أنه لم يقرأ آية في المصحف، أو يعاقب المقعد على أنه لم يقم في صلاته. الله عز وجل إذا سلب نعمة من النعم فإنه أسقط ما أوجب عليها من عدله سبحانه وتعالى. فإذا أعطاهم العقول والأسماع والأبصار وأراهم العبر، ولا يموت كافر إلا بعد أن يريه الله العبر في هذه الحياة ويجد من الألام والحزن ما يكون فيه عبرة. بل حتى المؤمن الآن ما من صاحب معصية إلا وهو يجد ألم المعصية، وهذا من رحمة الله حتى ينزجر، لأن المعصية لها شهوة سابقة، لكن ما أن يفرغ منها حتى تجتمع عليه الأحزان والآلام لأنها مخالفة للفطرة فيندم. ولهذا كثير من هؤلاء الذين يقدمون على المعاصي يندمون ندما عظيما، حتى بعضهم يكاد يقتل نفسه، وحدثني كثير منهم أنه يهم بالانتحار، وهذا معالجة للخطأ بأشد منه، فعليه أن يتوب إلى الله. لكن الشاهد أن هؤلاء يجدون ألاما عظيمة بخلاف الطاعة، فإن الإنسان إذا فعلها لا يجد لها ألما، أو الأمر المباح كأن يتزوج أو يمارس التجارة كسب الحلال فلا يجد لها ألما، بل إن هذا متماشي مع الفطرة. ثم ذكر ابن القيم قال إذا قيل أنه كيف قطع عنهم توفيقه، قال إنه سلبهم ما لا يقدرون وما منعهم فيما يقدرون، يعني القدرة التي يملكونها والتي هي ملك لهم العقول والأسماع والأبصار ما سلبهم إياها، لكن كونه يوفقهم فهذا لا قدرة لهم عليه وليس لهم حق فيه. وذكر العلماء لهذا مثالا أن لو أن صاحب عمل استأجر أجيرين وقال لأحدهما اعمل لي هذا العمل ولك أجر كذا، وقال للآخر اعمل هذا العمل ولك أجر كذا، ثم أعان أحد العاملين وأعانه على العمل وأعطاه أجره كاملا، فاحتج الآخر قال ظلمتني، قال كيف؟ قال أعنت فلان ولم تعني، قال هذا فضلي أتفضل على من أشاء، وأما أنت فالعدل بيني وبينك، عمل له أجر فإذا قضيت العمل لك الأجر، فهل يقال أن هذا ظلم؟ لم يظلم. فإذا كون المتفضل يتفضل على بعض العاملين هذا فضل وليس هو ظلم، ولكن الظلم هو أن لا يفي بالأجر لمن أدى العمل، وهذا لا يقع من الله. فالله عز وجل ما سلبهم وسائل الهداية، ما سلبهم الأسماع والأبصار والعقول، بل هؤلاء الذين وقعوا في الكفر والشرك كانوا من أعقل الناس. أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم، عبد الله بن أمي أرادوا أن ينصبوه يعني ملكا، فرعون مدعي الربوبية، هؤلاء من أذكى الناس، ولهذا سادوا الناس بعقولهم، ومع هذا أضلهم الله عز وجل لأنهم ما سلكوا سبيل وسبل الهداية التي جعلها الله فيهم. نعم. قلت وفقكم الله. وقال رحمه الله قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها. نعم، أيضا الهداية التي وهبها الله عز وجل للناس هداية الإرشاد كما قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم، أي هداية؟ هداية الإرشاد. فاستحبوا العمى على الهدى، كيف هؤلاء يستحقون هداية التوفيق؟ هداهم هداية الإرشاد فاستحبوا العمى على الهدى. قريش خاطبهم بالقرآن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كيف يهديهم؟ منهم من استمع للقرآن واهتدى وحرص عليه فهداه هداية التوفيق، منهم من قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، استكبروا وأبوا أن يخضعوا لهذا النبي. كذلك قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما، هذا عام، بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، آية ردت كل الشبه. وما كان الله ليضل قوما، يضل قلوبهم ويزيغهم، بعد إذ هداهم، بعد إذ هداهم هداية الإرشاد والتوفيق، حتى يبين لهم ما يتقون، ما يضلهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا يمكن أن يرتب الله عقوبة على معصية سواء دنيوية أو أخروية وهو لم يبين أن هذه معصية. ولهذا من لم يبلغ النص فإن هذه ليست معصية في حقه كما هو معلوم، لأن هناك فرق بين الحكم المطلق والحكم المعين القائم بالشخص. مثال ذلك، لو أن رجلا نشأ في قرية ما عرف الربا ولا سمع به، فجاءه رجل قال اقرضك 100 ب120 واقترض، هل هذا آثم؟ ليس بآثم، لأنه ما عرف النص وما درى عنه. كذلك لو أنه جهل العين، يعني رجل جاء وجد شراب يظنه عصير مباح فشربه فسكر وهو لا يعلم أنه خمر، هل يقال أن هذا آثم؟ بإجماع العلماء هذا ليس بآثم. فلا يمكن أن يرتب الله عقوبة على من جهل، إما جهل العين أو جهل الحكم. لكن إذا بين لنا الحكم وعرفت أن هذه العين محرمة، ميتة، خمر، ربا، ثم أقدم الإنسان عليه، هذا هو سبب الضلال. نعم. قلتم وفقكم الله، فظهر بهذا أن الهداية فضل من الله والإضلال عدل، ولهذا شرع الله لنا سؤاله هذه الهداية. نعم، هذا هو الأمر، الهداية فضل من الله والإضلال عدل من الله، وهو بسبب إعراض الناس عن الدين أو المعاندة أو المكابرة أو الحسد، كما حصل من اليهود، حسد النبي صلى الله عليه وسلم، كفار قريش استكبروا وعاندوا، فتنوعت أسباب غوايتهم، لكنهم كلهم متفقون على عدم الاهتداء لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأضلهم الله. نعم. قلت وفقكم الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس، كما أن من الوجوه التي ترد بها الشبه السابقة أن هداية الله لمن شاء من خلقه من باب التوفيق، وإضلاله لمن شاء من باب الخذلان، والتوفيق إعانة الله للعبد، والخذلان ترك الإعانة، فلا يتصور مع هذا الظلم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. نعم، هداية التوفيق هي منة من الله، ولهذا شرع الله لعباده أن يسألوا الله هذه الهداية في كل ركعة يصلونها من صلاتهم الواجبة والنافلة، اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الهداية كل مسلم يسألها الله عز وجل، حتى ولو بلغ ما بلغ في مراتب الهداية فهو يسأل الله عز وجل ما فوقها، بل قال العلماء حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهداية فإن الله عز وجل يهديه لمراتب فوق التي كان عليها، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأفضل الخلق أجمعين. فكذلك العالم هو محتاج لهذه الهداية، لا يقول أنا اهتديت، فمنهم من يهديه الله لأصل الإسلام، منهم من يهديه للسنة، لكن غيره قد يهتدي لأصل الإسلام لكن ما اهتدى للسنة، منهم من يهديه لعلم وفقه، وقد يكون فلان من المسلمين الصالحين من عباد الله الصالحين لكن ليس بفقيه، فيسأل الله ما هو فوق هذه الرتبة. ثم أيضا مما ترد به هذه الشبهة في هذا الباب أن الهداية هي من باب التوفيق، وأن الإضلال هو من باب الترك، وهو أن يخلي الله بين العبد وبين حوله وقوته، كما ذكر الإمام ابن القيم ونقل إجماع العلماء على أن الخذلان قال أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، فإن الإنسان متى ما وكل إلى نفسه هلك، ومتى ما استعان بربه فاز وأفلح. نعم. قلت وفقكم الله، والمخالفون لأهل السنة في هذا الباب خالف في مسألة الهداية والإضلال كل من القدرية والجبرية، فأنكر القدرية هداية التوفيق وزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده، قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الآيات في عدم هداية الله للظالمين والكافرين: والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن وتتأوله على غير تأويله، بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له، كقول بعضهم: المراد من ذلك تسمية الله العبد مهتديا وضالا، فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك، وهذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه، وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة. وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها هداه بمعنى سماه مهديا وأضله سماه ضالا، وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما وفهمه إذا سماه فهما وفهمه إذا سماه فهما وسماه وفهمه وفهمه إذا سماه فهما؟ نعم، خالف في هذه المسألة القدرية والجبرية، وهم المخالفون في عامة أبواب القدر. أنكرت القدرية هداية التوفيق، قال: والهداية هي هداية الإرشاد ببعثة الرسل، أما أن الله وفق فلانا وخذل فلان فهذا لا يقع، قالوا: لأنه لو فعل ذلك لكان هذا ظلم من الله عز وجل. وتبين أن الهداية فضل من الله، والإضلال أنها عدل من الله تبارك وتعالى، وأنه ما أضل أحدا إلا بذنب، لما ترك الهداية وأعرض عنها أضله الله. وهذا لو أن ملكا من الملوك أصدر نظاما، فمن حرص على النظام وتفهم فيه واجتهد في امتثاله فكافأه الملك وأعطاه العطايا، وآخر أعرض عن هذا النظام وما عرفه، وإذا عرف شيئا استهزأ به، فكيف يقال أنه ينبغي للملك أن يعامل هذا مثل هذا؟ فإذا كان هذا في المخلوقين وهو معلوم، فكيف بحكمة رب العالمين التي لا يمكن للناس أن يدركوا حكمة الله، لأن الله مطلع على ما في القلوب. فلا تقل لما هدى فلان وأضل فلان، أنت ما تدري ما الذي قام في قلب فلان، أبو بكر ما الذي قام في قلبه، أبو جهل ما الذي قام في قلبه، رب العالمين الذي خلقهم يعلم. ولهذا الله عز وجل من غيرته على دينه أنه لا يجعل هذه الهداية وهذا التوفيق وهذا العلم وهذا الفقه في قلوب فاجرة كافرة، بل من حكمته أن يجعل الفجور في القلوب الفاجرة، وأن الهداية في القلوب المؤمنة، هذا من حكمة الله. فهؤلاء القدرية أنكروا هداية التوفيق وتأولها على أنها هي هداية الإرشاد، وجعلوا الهداية نوعا واحدا، كما ذكرت أن من أعظم أسباب الانحراف هو الزيغ في باب الهداية والإرادة وأفعال العباد، ويتأولون هذه الهداية بأن يقولون سماه الله مهتديا، يعني يقولون هداه الله سماه مهتديا. وذكر ابن القيم أنه ليس في لغة من لغات الأمم أنه إذا قيل علمه سماه متعلما أو فهمه سماه فهما وهكذا، بل إن معنى علمه أي أنه أرشده إلى العلم. ولهذا على يلزم من هذا أن العامي لو سمى عالما بعالم قال هذا عالم، أن يكون هذا العامي هو الذي علم العالم لأنه سماه عالما سماه فقيها، فكيف يعقل هذا؟ فهذا من التأويل الباطل، لأن هؤلاء يقررون بعقولهم ثم يبحثون في النصوص إلى ما يستند أو ما يسند هذه الشبه، فقرروا أن الله منزه عن الظلم وأن الهداية والإضلال أنها ظلم والله منزه عنه. كيف تنزهون الله عما أثبت لنفسه؟ وجهلوا حكمة الله من الهداية والإضلال فوقعوا في هذه الضلالات. نعم. قلتم وفقكم الله. وقال رحمه الله: وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلق الهدى في القلب، فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة. وهذا التأويل من أفضل الباطل، فإنه سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين: قسما لا يقدر عليه غيره، وقسما مقدورا للعباد، فقال في القسم المقدور عليه للغير: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال في غير المقدور للغير: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. أيضا منهم من تأول الهداية بأن هداية البيان والإرشاد، وهذا ضلال بين، لأن الله فرق بين النوعين. فالهداية الإرشاد أثبتها الله لغيره، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه ثابتة حتى للعلماء، كل من دعا إلى الدين فهو مرشد ويهدي الناس هداية الإرشاد. وأما ما اختص به فهو هداية التوفيق التي نفاها الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت وفقكم الله. وقال ابن أبي العز رحمه الله: قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. نعم. هكذا تأولوا الهدى، قالوا: من باب طريق الصواب، يعني هداية الإرشاد، والإضلال تسميته العبد ضالا، من باب التسمية فقط، هذا كله باطل. فالله عز وجل بين لهم طريق الهداية، هذه هداية الإرشاد، وهدى من استحق هداية التوفيق برحمته به. نعم. قلت وفقكم الله: وزعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلك وقهرها عليه وأجبرها من غير فعل منها ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة، بل حال بينهم وبين الهدى ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك، بل أمره وحال مع أمره بينه وبين الهدى، فلم ييسر إليه سبيلا ولا أعطاه عليه قدرة ولا مكنه منه بوجه. وزاد بعضهم: بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي ورضيه منه. فهدى الله أهل السنة والأهل السنة والحديث واتباع الرسول وأتباع الرسول لما اختلفت فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيضا زعمت الجبرية أن الله عز وجل لم يهدي العباد، بل قالوا إنه حال بينهم وبين هدايته، بل قالوا إن الله جبرهم وأكرههم وسلبهم الأسماع والأبصار، وأن الإنسان لا اختيار له على فعل من أفعاله، بل هو مكان لخلق الله الفعل فيه. فهؤلاء أعرضوا بالكلية عن الشرع، وقالوا أن الأمر هو يرجع إلى محض المشيئة، فالله عز وجل سلبهم العقول، سلبهم الأسماع والأبصار، ليس لهم فعل وليس لهم اختيار، وحال بينهم وبين الهداية، بل قالوا إنه أحب لهم الضلال والكفر. وكذلك الثواب، قالوا أنه يرجع إلى محض المشيئة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لا لحكمة وإنما لمحض المشيئة. وهدى الله أهل السنة إلى ما اختلفت فيه الطائفتان، كما هدى إليه أهل السنة في كل المسائل، فأثبتوا هذه الهداية بمراتبها المتقدمة، وسألوا الله الهداية التي لا يملكها إلا الله، وبذلوا الأسباب في هداية الخلق وإرشادهم إلى دين الله عز وجل، فحصل لهم هذا الخير والتوفيق من الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، عدد من الأسئلة في مسألة أن أصل الإنسان الضلال، فيقولون كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟ نعم، كما ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله أن الفطرة هي لا تهدي للعلم لكنها مرجحة، ولهذا لو كانت الفطرة تقوم بها الحجة ما بعث الله الرسل، فالفطرة مرجحة. وأما الهداية التي هدى الله عز وجل إليها الناس، هداية الإرشاد، هي التي جاء بها الرسل، والناس كلهم أهل ضلال لأنهم أهل جهل وأهل غواية إن لم يبصرهم الله عز وجل. وعلى هذا فلا تعارض بين سلامة الفطرة، لأن سلامة الفطرة ترجح بين أمرين، لكن إن لم يوجد اختيار فلا يمكن للإنسان أن يعرف الأسماء والصفات بفطرته أو أن يعرف التوحيد بفطرته، لكنه لو خير بين الشرك وبين التوحيد فإن الفطرة مرجحة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما الفرق بين قول أن الهدى والإضلال فعل الله وبين الاهتداء والضلال؟ نعم، الهداية والإضلال هي فعل الله، لأن الله هو الذي يهدي ويضل. وعندما تقول الضلال فالذي ضل هو العبد ولا يضاف إلى الرب، فالله يضل والعبد هو الضال، والله يهدي والعبد هو المهتدي. لا تقول الله هو المهتدي، الله هو الهادي، العبد مهتدي، الله هو الذي يضل والعبد هو الضال. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل من أسماء الله الفاتن؟ الفاتن لم يرد في النص، وإنما جاء في كلام ابن الزبير، ولا تثبت الأسماء لله عز وجل إلا بالأدلة، لكن بعض ما يرد في كلام السلف يكون من باب الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فأحسن خلقه، ولكن قد خلق الأعمى والأصم والأبكم، فكيف نوجه أن الله أحسن خلقه؟ لا يتنافى، فالله عز وجل أحسن خلق الإنسان بما جعل فيه من هذه الحواس، في الكلام مقصود أحسن خلقه أي خلق هذا الجنس، لكن الله عز وجل قد يسلب أحيانا بعض النعم لحكمة، فالله عز وجل لحكمة يخلق الأعمى والأصم، ويعني بعض من به عاهة لحكمة يعلمها الله، ولكنه لا يرتب عقوبة على أمر سلب الوسيلة لتحقيقه، فلا يمكن لإنسان يعني ولد مجنونا يرتب الله عز وجل عليه عقوبة على العقل، لأنه كما قال العلماء إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب. ولهذا جاء في الحديث أن أربعة يدلون على الله بحجة، منهم المعتوه، معتوه ليس بمجنون لكنه ضعيف العقل، فيدلي على الله بحجة، فالله عز وجل خلق هذا الإنسان في هذه الخلقة السوية لكنه لحكمة، يعني قد يسلب بعض النعم لحكمة، ولكن من سلبه الله عز وجل نعمة من النعم وصبر وشكر فإن الله عز وجل يعوضه أفضل مما سلب منه، مثل من سلب منها البصر فليس له جزاء إلا الجنة، وهكذا من جعله عقيما وصبر فإن الله عز وجل سيعوضه بأعظم مما يعني أعطى من له ولد. فبعض العلماء لم يولد له ولم يتزوج، ابن تيمية لم يتزوج ليس له أولاد، لكن جعل الله له من العلم والخير والبركة ما يفوق انتفاع الناس بأبنائهم الصالحين، فورث علما عظيما هو أنفع له منها الذرية، فلله حكمة فيما يعطي ويمنع. أحسن الله إليكم، يقول السائل بعض الملحدين يقول أنت ولدت في بلاد المسلمين فلذلك أصبحت مسلما مهتديا، ولو ولدت في بلاد الكفار لأصبحت كافرا ضالا، فالدين جغرافي، كيف يرد عليهم؟ ما هو صحيح، لأن فيه من يكفر في بلاد المسلمين وفي من يهتدي في بلاد الكفار، هذا أعظم رد. وناس اهتدوا في أمريكا في الصين ليس لهم دعاء ولا دعاهم أحد ولا أرشدهم، قدر الله لهم الأسباب فاهتدوا. يعني طبيب مشهور هنا في المدينة كان أمريكي وأسلم، كان سبب هدايته ابنه له مرضت فعرض على الأطباء قالوا أنها ستموت باقي لها أيام، فيقول ذهب إلى مكان ورفع يديه قال اللهم إن كنت موجود فاشفي ابنتي هذه، فرجع وجدها بدأت تتحسن ثم شفيت، فكان هذا سبب إسلامه. فكم من إنسان يريه الله العبر، يريد أن يغرق في البحر يوشك على الغرق فينجيه الله فيهتدي، يصيبه مرض يصيبه. فكثير من هؤلاء الذين أسلموا لم يهتدوا على أيدي دعاء وإنما حصلت لهم أشياء. وقد يحصل هذا الحادث لرجل في بلاد المسلمين ويزيده غواية ما يهتدي، فهذا غير صحيح. الهداية بيد الله ليست الهداية جغرافية، ولهذا فيه من يضل في بلاد المسلمين، فيه من يكفر في بلاد المسلمين، فيه من يرتد في بلاد المسلمين، فيه من يرتد وهو في أحضان العلماء في بيوت العلماء، ومن يزيغ في بيوت العلماء. فأقرب الناس للأنبياء البيئة والمكان، ومع هذا ما اهتدوا. المدينة فيها المنافقون وفيها كبار الصحابة، مكة فيها كبار الصحابة وفيها الكفار، وهكذا بلدان المسلمين اليوم فيها منافقون أشد من الكفار. واهتدى من اهتدى في بلاد الكفر، فالهداية بيد الله، ولا يجوز لنا أن نعلقها على مكان جغرافي أو سبب، أن نعلق الأمور على غير أسبابها الشرعية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى ينصح طالب العلم بقراءة شفاء العليل لابن القيم رحمه الله؟ إذا فهم. لكن ينبغي طالب العلم أن أولا يترفع عن الجهل المركب، وهو أن لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا يحتاج من يتابعه. لكن إذا ارتفع عن هذه المرتبة وأصبح طالب علم يدري أنه فهم أو لم يفهم، فإذا كنت تقرأ وتفهم فأنت مؤهل لقراءة أي كتاب من كتب أهل العلم. وإذا كنت تقرأ ولا تفهم ويشكل عليك بعض الأمور، هذه لابد أن تدرس على العلماء. وأنا أنصح أن العلم يؤخذ عن العلماء، لأن يعني كثير ممن يقول أنا فهمت وقرأت الكتاب وفهمت لديه شبه كثيرة، فهؤلاء الذين يقعون في هذا الجهل وهو الجهل المركب، وهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولا تظن أن هذه المسألة إنها خاصة بالجهل، بل حتى بعض العلماء، نحن كلنا طلاب العلم قد نقع في هذا الأمر، لا ندري ولا ندري أننا لا ندري. يعني لا تظن هذه مسألة يعني العامة، طلاب العلم كثير منا اليوم نحن ندعي أن طلاب علم قد يعني نتصور المسألة غير أصلها الصحيح. الجهل المركب ما سلم منه إلا القليل، حتى العلماء كثير منهم يعني يقول القول ويرى أنه صوابه على غير ذلك، وهذا في الحقيقة جهل مركب. فينبغي لطالب العلم أن يكون مهتما بفهمه، بأن يقرأ على العلماء ويعرض أيضا فهمه على عالم. ولهذا الأسئلة بعد الدرس مما يستكشف به الفهم، هل هو الفهم صحيح أو أنه خاطئ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول أن الأشاعرة من أهل السنة، ويستدل على ذلك أن بعض العلماء كانوا أهل سنة وأشاعرة معا، مثل النووي وابن حجر والخطابي وابن عساكر والعراقي والسيوطي والشاطبي وغيرهم ممن نشأ على عقيدة الأشاعرة؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول أن الأشاعرة من أهل السنة، ويستدل على ذلك أن بعض العلماء كانوا أهل سنة وأشاعر معا؟ أنا سنقف عند هذه المسألة نبين طريقة الرد على الشبهة. يقول أن الأشاعر هم أهل سنة، طبعا هذه دعوة. الدليل ما هو؟ قال أن في كثير من العلماء هم أشاعرة وأهل سنة، ومثل بمثال. هذه المقدمة الصحيحة، فيه علماء هم أشاعرة وهم أهل سنة، مقدمة باطلة. الذين مثل بهم لا يخلو حالهم، إما أن يكونوا أشاعرة أو يكونوا أهل سنة. فلا يمكن رجل هو أشعري سني، كما أنه لا يمكن أن يجتمع برجل سني بدعي. فهمتم؟ إذن قوله أن أشاعرة أهل سنة، هذا كقولنا جهمية أهل سنة، يهود مسلمون، منافقون مخلصون، هذه متضادة، لا يمكن أن يجتمع سني وبدعي في رجل، إما أن يكون سني أو بدعي، إلا أن يحصل له انتقال فيرتد أو ينتكس والعياذ بالله، أو يتوب من الضلال، فكان بدعيا فهداه الله، كان سنيا فضل. أما في وقت واحد هذا أشعري سني، هذا ما يمكن، لا الأشاعرة يقبلون ولا نحن نقبل. الأشعري عنده أعظم أصل العقل مقدم على النقل، ما يقول لك، يقول الأشعري ما أسلم عقلي للنصوص، كل ما جاء نص عطلت عقلي، لا، أعرض المسائل على العقل، فإذا صدقها العقل قلنا بها، إذا تنافت مع العقل يجب علينا أن نؤول النص ونقدم العقل، نحن لا نقبل هذا، وهم لا يقبلون الخضوع للنص. الأشاعرة معطلة في الصفات، جبرية في القدر، مرجئة في باب الإيمان، كيف يكون أشعري سنة؟ هذه أصول أهل السنة. فإذا دائما تنبهوا للمقدمات، إذا تكلم المتكلم بكلام تنبه المقدمة، المقدمة الأولى قال الشبهة أو الحجة الأشاعرة من أهل السنة. طيب ما هو الدليل؟ فيه علماء أشاعرة سنة، هذه الحجة، هذه المقدمة باطلة، فلا يمكن أن يكون أشاعرة أهل سنة. طيب ننظر للمثال، ابن حجر، النووي، فلان فلان، هؤلاء لا يخلو حالهم، إما أن يكونوا أشاعرة ليسوا من أهل السنة، أو من أهل السنة ليسوا أشاعرة. ابن حجر النووي من أئمة أهل السنة، وهم علماء كبار، ولكنهم وقعوا في أخطاء، هذه الأخطاء أخطاء جزئية ليست مخالفة في الأصول. هل النووي يقدم العقل على النقل؟ هل ابن حجر يقدم؟ هؤلاء أمضوا أعمارهم في خدمة الكتاب والسنة، أعظم كتابين بعد كتاب الله صحيح البخاري صحيح مسلم، هذا شرح البخاري هذا شرح مسلم، كيف يكون هؤلاء؟ شيخ الإسلام يقول هؤلاء أهل الكلام ما عرفوا بالبخاري ومسلم إلا بالسمع، ما يسمعون صحيح البخاري. ولهذا الغزالي لما تاب في آخر الأمر مات وصحيح البخاري على صدره، ما اطلع عليه قبل ذلك. فكثير من هؤلاء لديهم انحراف في الأصول، وهؤلاء علماء معظمون للدليل، لكن الذي لا يتنبه له كثير من الناس أن هناك مسائل جزئية قد يقع فيها بعض المنتسبين للسنة مما وافقوا فيه بعض أهل البدع، وهي ليست من الأصول المبدعة. ولهذا لو قلنا بهذا ما بقي أحد من أهل السنة، كثير من العلماء تأولوا في الصفات، تأولوا في مسائل، وقعوا في بعض المقالات، فهذا لا يخرجهم من أهل السنة. فهناك علماء من أهل السنة مخطئون، كما حصل لهؤلاء، للنووي بن حجر رحمهم الله وغيرهما من أهل العلم الذين استقاموا على الأصول، لأن أصول أهل السنة ما هي؟ تعظيم الكتاب والسنة والاستدلال بهما على ضوء فهم سلف الأمة. هل هذا متحقق في النووي بن حجر؟ موجود، ينصون على هذا كتبهم كلها بها، لكن كونه يحصل خطأ في التفصيل أو في التطبيق هذا ما سلم من عالم من علماء الأمة، وما من عالم إلا وله زلة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.